قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ يعني المراد لو أن إنسانا آلى من امرأته ثم وقع الطلاق ثم عاد فتزوجها مرة أخرى، هل يقع يعود الإيلاء مرة أخرى أو ينتهي؟ هل هناك فرق بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا؟ بعض العلماء فرق، بعض العلماء قال يعود الإيلاء سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وهم المالكية، وبعضهم قال يعود إن كان الطلاق رجعيا وهم الحنفية، وبعضهم قال يعود إن كان الطلاق بائنا وهم الحنابلة، وبعضهم لهم رأي مع الحنفية ومع الحنابلة وهم الشافعية. إذن الأقوال جملة ثلاثة وتفصيلا أربعة. مالك له قول واحد، يقع الطلاق يعني إذا عادت إليه يعود الإله سواء كان قد طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا. الحنفية قالوا إن طلقها طلاقا رجعيا عاد الإله، وإن طلقها طلاقا بائنا فلا. الحنابلة على عكسه، من طلقها طلاقا بائنا عاد وإن كان رجعيا لا. الشافعية لهم قول هنا وقول هنا. قال: وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ فإن مالك رحمه الله يقول: والقصد أيها الإخوة يتكرر الإيلاء ألا ينتهي الإيلاء، أما لو انتهى الإيلاء انتهى الأمر، لكن القصد لو أنه طلقها قبل أن ينتهي الإيلاء. فإن مالكا قال: إذا رجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه طلاق الرجعي والبائن. انظروا كما ذكرت لكم، مالك لا يفرق، إذا رجعت إليه سواء طلقها طلاقا بائنا وانتهت العدة ثم تزوجها، أو أنه حتى راجعها في العدة فإن الإيلاء يبقى. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الطلاق البائن يسقط الإيلاء، يسقط الإيلاء، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر مع أحمد أنه في الطلاق البائن، وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة العلماء. المزني من أصحاب الإمام الشافعي، هو إمام أيضا مشهور من علماء المذهب، على أن الإيلاء لا يتكرر بعد الطلاق إلا بإعادة اليمين، وله المختصر المعروف المختصر القيم الذي رواه عن الإمام الشافعي. وسبب اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء، وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر. يعني مراد المؤلف أن هذا الإيلاء وقع في النكاح الأول، والنكاح الأول قد انتهى بالطلاق، فكيف يعود؟ هذا هو الإشكال الذي أورده المؤلف. هذا إيلاء وقع في النكاح الأول وقد بتر هذا النكاح بوجود طلاق، فعاد الرجل مرة أخرى، هل يعود معه أو لا؟ بعض العلماء يقول نعم، لأن هذا الإيلاء حصل منه وهو صحيح وله مدة فينبغي أن يعود، وبعضهم يقول لا، أنهاه الطلاق، وبعضهم يفرق بين الطلاق الرجعي والبائن. قال: وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر، ولكن إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء. ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء. عاد المؤلف مرة أخرى لمسألة مرت بنا قبل مسألتين أو ثلاث، يعني المؤلف أراد أن يعمل مقايسة، ولذلك حكم الإمام مالك بأنه لو حصل الإيلاء، لو حصل الامتناع عن الجماع دون إيلاء دون يمين، فإنه يلحق إذا وجد الضرر الذي قلنا عنه قبل قليل، وقول الإمام مالك وأحمد في رواية إذا وجد الضرر، يعني الذي يمتنع عن وطء الزوجة دون أن يحلف بالله